Book 2 32 32 32 레스토랑에서 4 في المطعم 4 في المطعم 4 감자튀김에 케찹을 주세요. 1 بطاطس مقلية مع الكاتشب. 1 بطاطس مقلية مع الكاتشب. 그리고 두 개는 마요네즈하고 주세요. 2 مع المايونيز. 2 مع المايونيز. 그리고 소시지 세 개는 겨자하고 주세요. 3 سجق محمر مع الخردل المستردة. 3 سجق محمر مع الخردل المسترد. 어떤 야채가 있어요? ماذا عندكم من خضروات؟ ماذا عندكم من الخضروات؟ 콩 있어요? عندكم فاصوليا؟ أعندكم فاصوليا؟ كوليفلاور 있어요؟ عندكم قرنبيط؟ أعندكم قرنبيط؟ 저는 옥수수를 즐겨 먹어요. أحب أكل الذرة. أحب أكل الذرة. 저는 오이를 즐겨 먹어요. أحب أكل الخيار. أحب أكل الخيار. 저는 토마토를 즐겨 먹어요. أحب أكل الطماطم. أحب أكل الطماطم. 당신도 파를 즐겨 먹어요? أتحب أيضا أكل الكراث؟ أتحب أيضا أكل الكراث؟ 당신도 양배추 절임을 즐겨 먹어요? أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ 당신도 납작콩을 즐겨 먹어요? أتحب أيضا أكل العدس؟ أتحب أيضا أكل العدس؟ 당신도 당근을 즐겨 먹어요? أتحب أيضا أكل الجزر؟ أتحب أيضا أكل الجزر؟ 당신도 브로콜리를 즐겨 먹어요? أتحب أيضا أكل البروكولي؟ أتحب أيضا أكل البروكولي؟ 당신도 피망을 즐겨 먹어요? أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ 저는 양파를 안 좋아해요. لا أحب البصل. لا أحب البصل. 저는 올리브를 안 좋아해요. لا أحب الزيتون. لا أحب الزيتون. 저는 버섯을 안 좋아해요. لا أحب الفطر. لا أحب الفطر.